تقول مثلا قال يقول الملك وهو يعمر يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا، فهو أبلغ مما لو قال أقول لكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم أقدر بهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو درست الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا، فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها خطأ عليه إلا إذا عملها. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه تارك الواجب إلا إذا ترك، وإذا فلا يعلم فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك ترك هذا السنة، فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن نأخذ عشر دقائق. نعم. في حالة أن خطبة الليل كانت خطبتين اليوم بمكبرة الصوت، فهل يجوز الواحد أن يحضر خطبة واحدة ولا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟ إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين، هل يجوز الواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟ أي نعم، خطبة العيد سنة ليست واحدة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من حين سلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه الإمام يحفظه يدل على عدم مقابلته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين. في حالة الجامعة بحضور الخطبة الثانية هل يكون أتى بشيء محدث؟ نعم. كيف؟ لأنه خطبة واحدة بمكبرات الصوت. والثاني ما هي مكبرات الصوت؟ الثاني فيه مكبرات الصوت. المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب. للإنسان أن يصلي من دون المصلي. لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم. جمعة. الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين ويرهبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟ هل هم يأتون إلى الإنسان ويأخذون ماله من بيته؟ لا. أجل كيف؟ إذا يأخذون بعقد المسلمين، هذا من بعض المسلمين. أما إذا كانوا يرثون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن لهم عهد. لك أن تجعل في راسي 5 خرائط. نعم. شيخ أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى لنقتلون المسلمين، فهل هم يعني معادون؟ لا، إذا دعوا يبدأهم إلى كفرهم فقد نظر له، ولكن لست أنت الذي تنفذ من ما يقضيه من الله هذا إلى الإمام. نعم. السلام عليكم. نعم. هل يؤذر من يستغفر بدون حضور قلب؟ اي نعم، ارجو ان يدعوا ذلك، ولكنه نفس قليل، لان هذا مما يجعل الانسان بلا قصد. وانت تعلم ان اليمين وهي اليمين لا تنعقد اذا كانت بلا قصد. نعم. الفرق بين قول القلب وعمل القلب. نعم، قول القلب اعتقاد وعمل القلب خوف ورجاء.